نقلت الصحيفة الإنترنتية يزنايا كوريا والمجلة الإنترنتية رامتشيتش في روسيا ووكالة الأنباء الكونغوية الديمقراطية قبل أيام ما أرسله القائد العالي المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشاغلة الزراعيين الكوري من الرسالة التاريخية حول إعلاء دور اتحاد الشاغلة الزراعيين في إنجاز قضية جوتشي الاشتراكية.